الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالصبر حتى تصل الدعوة إلى أهدافها. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. قال يحيى ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. وجاء رجل من المدينة إلى دمشق فالتقى بالصحابي أبي الدرداء، فسأله أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما جئت لتجارة؟ قال: لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. فقال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به، من أخذ بالعلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا. قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد.